إلى خبر وإنشاء. فأما الخبر فهو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذبة لذاته. وقلنا إن الجملة الخبرية نوعان، النوع الأول أن تكون جملة اسمية، نحو قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، هذه جملة اسمية وهي خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب لذاتها. وأما باعتبار المتكلم المخبر فلا تحتمل إلا الصدق لأنها من كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك قول الله جل وعلا هو الأول والآخر، هو الأول هذا مبتدأ وخبر، فهذه جملة اسمية وهي خبر لأنها توصف بالصدق والكذب لذاتها. كذلك قول الله سبحانه وهو السميع البصير، وعلى ذلك فقس. فجملة الخبرية قد تكون اسمية، وقد تكون هذا النوع الثاني، وقد تكون جملة فعلية نحو قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي، هذه جملة فعلية لكنها خبرية لأنك تقول كلم الله موسى، فإما أن تقول صدقت قد كلمه أو تقول كذبت لم يكلم، إذن هي جملة خبرية. كذلك قول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، استوى فعل ماض، هذه جملة فعلية وتقبل الصدق والكذب لذاتها. فلك أن تقول صدقت استوى على العرش، ولك أن تقول كذبت لم يستوي على العرش. وهذه لفتة عظيمة تدل على رسوخه رحمه الله تعالى، فإنه أراد من هذا أن يبين أن ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من اسم الأخبار فليس لك أمامه إلا أن تصدق وإما أن تكذب. فجاءت الخبر عن الله أنه سميع، هذا خبر، إما أن تصدق أنه سميع وإما أن ترد ذلك وتكذبه. ولذلك فالواجب على المسلم في باب الخبر إن كان الخبر عن الله أو عن رسول الله أن يقول صدقت وسمعا وطاعة، إن كان السمع والطاعة أليق في إيش؟ بالإنشاء. لكن سنذكر بعد قليل أنه لا يمكن الفصل بين الخبر وبين الإنشاء فصلا تاما، وإنما هذا الفصل هو باب التنظير لتقريب الصور للأذهان، وإلا فالخبر يستلزم التصديق ويستلزم الإنشاء، والإنشاء يستلزم التصديق أو الخبر. ذلك أن الخبر إن صدقته فأنت مطالب أن تعمل بمقتضاه، فأنت إذا جاءك الخبر بأن الله سميع فإما أن تصدق وإما أن تكذب، فإن صدقت كنت مطالبا أن تعمل بمقتضى ذلك، أن لا تسمع الله سبحانه وتعالى منك إلا ما يحبه سبحانه ويرضاه. الخبر يستلزم العمل، يستلزم الطلب، ولكن الطلب فإن القسم الثاني من الكلام هو الإنشاء، والإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، نحو قول الله سبحانه وتعالى مثلا ينفق ذو سعة من سعته، هذا أمر، فأنت هنا مطالب بأمرين، الأول أن تصدق أن هذا الأمر من عند الله، والثاني أن تمتثل لأمر الله. فهذا القسم من حيث الأصل هو طلبي، لكنه يستلزم التصديق بأن تصدق بأن هذا الطلب من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن إذا قسمنا الكلام إلى خبر وإنشاء فكما قلنا هو من باب التنظير لتتضح الصورة صافية في ذهن الطالب، وإلا فالفصل بين التصديق والإنشاء لا سيما في باب كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم غير متصور. فقال الشيخ فالكلام في باب التوحيد والصفات، وقلنا أن المقصود بالتوحيد هنا هو توحيد الربوبية، وأن الشيخ لعمق فهمه قارن بين التوحيد والصفات، لأن إثبات الصفات اعتبره بعض أهل البدع، بل عامة أهل البدع الذين خاضوا في هذا الباب، اعتبروا أن إثبات الصفات ينافي التوحيد، إما لأن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، وإما لأن إثبات الصفات يستلزم تمثيل الله سبحانه وتعالى بالخلق، وعلى التقديرين تكون قد جعلت لله شريكا في ربوبيته. فإن أصل التوحيد كما يقولون هو أن تفرد خالقا واحدا، أن الخالق واحد. ومن أخص خصائص هذا الواحد القدم، وإثبات الصفات في ذلك. فقرن رحمه الله بين التوحيد والصفات يبين أن إثبات الصفات هو من كمال التوحيد، ولا يناقضه ولا يعارضه. ثم قال: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر، فإما أن تصدق وإما أن تكذب. وقوله هو من باب الخبر هذا ابتداء، وإلا فهو من باب الطلب، من جهة أن العبد مطالب بتصديقه والإيمان به والعمل بمقتضاه. الأخبار هذه ليست فقط أن تصدق أو تكذب، بل أنت مطالب أن تصدق بها. ولذلك ترى أن الله سبحانه وتعالى إيش قال: قل هو الله أحد، فأمرك أن توحده، أمرك أن تصدق بصفته لي، صفة أحدية. ونعم يحتمل الصدق والكذب، هو خبر، لكنك مطالب بتصديقه. فمن هذا الاعتبار يكون نشاء. قال: الدائر بين النفي والإثبات. فالأخبار إما أن تكون نفيا وإما أن تكون ذات. النفي نحو قولك ليس كمثله شيء، والإثبات نحو قولك هو السميع البصير. فالخبر إما أن يكون نفيا وإما أن يكون إثباتا، وأنت مطالب بالتصديق في كلا النوعين. فقول الله عز وجل: لم يلد ولم يولد، هذا خبر، وأنت مطالب بتصديقه، لكن هذا الخبر نفي أم إثبات؟ نفي. لم يلد نفى عن الله الولد، ولم يولد نفى عنه الوالد، فأنت مطالب أن تصدق بذلك. وقوله وهو السميع البصير، هذه جملة خبرية فيها إثبات، وأنت مطالب بتصديقها. إذا قوله الدائر بين النفي والإثبات، فهذان هما نوعان الخبر، وأنت مطالب فيهما بالتصديق. قال: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب. نعم، هو من باب الطلب، من باب التغليب، وإلا فباب القدر في أصله ليس من باب الطلب، لأن باب القدر ليس فيه طلب من الخالق أو من الشارع سبحانه وتعالى. الشارع تطلق على الله سبحانه وتعالى من باب الخبر، فإن الله سبحانه وتعالى يخبر عنه من باب الإخبار بما ثبت أصله في النصوص. شرع لكم من الدين ما وصى به الآية، فيجوز أن يطلق على الله سبحانه وتعالى الشارع من باب الخبر، بمعنى أنه لا يسمى به، فلا يقال عبد الشارع. فترى أن باب القدر الذي يتضمن أربع مراتب: الأولى هي العلم، الثانية هي الكتابة، والثالثة هي المشيئة، والرابعة هي الخلق. لا ترى أن في هذه الدرجات طلبا موجها إلى العبد أن يفعل أو أن لا يفعل، وإنما هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما الشرع فهو الذي فيه الأمر والنهي، هو الذي فيه الطلب. وقد قرن المصنف بين الشرع والطلب، بين الشرع والقدر، لأن كثيرا ممن انتسب إلى القبلة أشكل عليه الجمع بين القدر والشرع، وظن أن إثبات القدر ينافي إثبات الشرع وأن إثبات الشرع ينافي إثبات القدر. قالوا كيف يكون الله سبحانه وتعالى قد كتب علي ما سأفعل ثم يأمرني وينهاني ويحاسبني؟ فإذا أمرني ونهاني وحاسبني على أمر قد فرض منه كان ظالما لي. وطائفة أخرى قالت كيف يأمرني وينهاني ثم تقولون قد قدر وكتب؟ هذا ينافي العدل، بل العدل أن يأمرني وينهاني ثم يكون الأمر مستأنف، يكون الأمر مستأنفا فأنا أفعل بإرادتي المستقلة، وبناء على ما أفعل سيحاسبني الله سبحانه وتعالى. فمنهم ترى أنه من أنكر القدر وأثبت الشرع، ومنهم من أثبت الشرع وأنكر القدر. فلما كان لا بد من الجمع بينهما غلب جانب الشرع على جانب القدر، لأنه هو أصل بعثة الأنبياء، لأن الطلب والنهي، لأن الطلب الذي هو الأمر والنهي هو توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو الذي أرسلت الرسل من أجله. قال والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب، وقلنا هو أيضا من باب الطلب ابتداء، وإلا هو من باب الخبر من جهة أن المكلف مطالب بإيش؟ بأن يصدق أنه من عند الله سبحانه وتعالى، فإما أن تصدق أن هذا الأمر أو أن هذا النهي من عند الله، وإما أن تكذب. قال هو من باب الطلب والإرادة، والإرادة المقصودة هنا الإرادة الشرعية، بمعنى أنه يريد ما يحبه ولا يريد ما يبغضه. إذ الإرادة تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة شرعية وإلى إرادة كونية. أما الإرادة الكونية فلا تتعلق بالمحبة والبغض، فليس كل ما أراده الله كونا فإنه يحبه، لكنه تتعلق بالحكمة. وأما الإرادة الشرعية فهذه متعلقة بالمحبة والبغض، فإنه لا يريد شرعا إلا ما يحبه، ولا ينهى شرعا، ولا يريد شرعا إلا ما يبغضه. لا يريد شرعا يعني لا يريد في الشرع الذي لا يريده والذي يبغضه. وقد تلتقي الإرادتان وقد تفترقان، فترى أن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية قد التقتا في إيمان أبي بكر رضي الله عنه، فإن الله يحب إيمان أبي بكر وقد وقع. وترى أن الإرادة الكونية انفصلت عن الإرادة الشرعية في كفر أبي جهل، فإن أبا جهل قدر الله عز وجل عليه أنه يكون كافرا، أراد كونا أنه يكفر ولا يؤمن، هذا الذي وقع. لكن الله كان يحب إيمانه شرعا، لأن الله عز وجل يبغض الكفر ولا يحبه، ويحب الإيمان سبحانه وتعالى. فما أراده الله كونا وقع لا محالة، وأما ما أراده شرعا فقد يقع وقد لا يقع. وقوله هنا من باب الطلب والإرادة، الإرادة هنا بمعنى الطلب، فتكون الإرادة الشرعية، فالذي يطلبه الله ويأمرنا به نريده شرعا ويحبه. قال هو من باب الطلب والإرادة الدائري، أي هذا الباب باب الطلب بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، فباب الطلب إما أن يكون طلبا لما يريده الله ويحبه، وإما أن يكون طلب ترك لما يكرهه الله ويبغضه. فباب الطلب متعلق أو متعلقه المحبة والبغض بخلاف القدر، فليس متعلقه المحبة والبغض وإنما الحكمة. فقد يريد الله قدرا ما لا يحب، كما قلنا لكم كوجود الكفار، الله لا يحب الكفار ولا يحب الكفر، لكنه أراد ذلك كونا، إذ وجود الكفار فيه حكمة عظيمة، بل فيه حكم عظيمة. فبوجود الكافر نشأ الصراع بين الحق والباطل، وتميز الحق أهل الحق من أهل الباطل، وامتحن الناس وتبين الصالح من الكاذب، وشرع الجهاد، وخلق الله الجنة والنار، فكان من جاهد الكفار بلسانه وسنانه وبنانه من أهل الجنة، وكان من قاتل الإيمان، من قاتل أهل الإيمان كان من أهل النار. وبوجود الكفار وجدت درجات أهل الإيمان، فوجود الكفر يكون سببا في الامتحان والابتلاء، والناس حينئذ يتفاوتون. المقصود من ذلك أن الإرادة الكونية يتعلقها الحكمة، وإن كان الله عز وجل قد لا يحب ما هو واقع. قال نفيا وإثباتا، نفيا يعني لا تفعل، وإثباتا يعني افعل. فما طلبه الله وأمر بفعله تكون الإرادة والمحبة منفية عنه أم مثبتة؟ تكون مثبتة. وما نهى عنه تكون الإرادة والمحبة ثابتة فيه أم منفية؟ تكون منفية. والعكس يقال في البغض والكراهة. وقوله أيضا نفيا وإثباتا يحتمل أمرا آخر لا يتعارض مع الأول، وهو أن يكون النفي والإثبات من حيث الغاية، فالأمر ما أمر الله به فإنه يطلب وجوده يعني ثبوته، وما نهى عنه فإنه يطلب عدمه يعني نفيه، فيحتمل هذا وهذا وكلاهما يكمل الآخر. ثم قال والإنسان إلى آخره، لكن بقي أن أنبه على أن قوله والكلام في باب التوحيد والصفات، ثم قوله والكلام في الشرع والقدر، هذه تقسيمات اصطلاحية، وقد تبين معنا وجه هذا التقسيم عند شيخ الإسلام، هو أصل اللغة، فإن الكلام في اللغة ينقسم إلى قدر وإلى إنشاء، وبناء على ذلك قسمه رحمه الله، فجعل الربوبية والأسماء والصفات من باب الخبر لأن مناطها التصديق والتكذيب، وجعل توحيد العبادة أو جعل الشرع والقدر من باب توحيد العبادة، لأن مناطه الأمر والنهي. ومن الأسماء التي تطلق أيضا على ذلك، فمثلا توحيد ما يسمى التوحيد والصفات التي ذكره الشيخ يسمى التوحيد العلمي القولي. لماذا؟ لأن باب الأخبار والتصديق والتكذيب يتعلق بالعلميات أم بالعمليات؟ بالعلميات، بقول القلب. ويسمى أيضا التوحيد العلمي الخبري، هو ظاهر أيضا. ويسمى توحيد المعرفة والإثبات، لأنه يتعلق بمعرفة الرب سبحانه وتعالى وإثبات الكمالات له وإثبات وجوده. وكذلك كما سماه المصنف فيسمى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. أما توحيد الشرع والقدر فيسمى أيضا التوحيد الطلبي الإرادي، لأن فيه طلب وفيه أن الله يريده بمعنى يحبه، يعني يريده شرعا ولا يريده شرعا. ويسمى أيضا توحيد العبادة، لأنه أمر للعبد بأن يعبد ربه، بأن يقصد الله عز وجل في عبادته. ويسمى أيضا توحيد الألوهية، لأن الألوهية مأخوذة من الإله وهي العبادة. ويسمى أيضا التوحيد الفعلي نسبة إلى أفعال العباد، وهكذا. المقصود أن هذه الأسماء التي ذكرها شيخ الإسلام هي أسماء اصطلاحية، والمقصود المعنى. فقال يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يؤكد هذا الأصل لأنه سيبني عليه، ويريد أن يؤكد أن انقسام الكلام إلى خبر وإنشاء أمر مستقر لا يحتاج إلى كثير استدلال. فقال والإنسان يجد من نفسه أو في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب. هل هذا من باب التوكيد؟ قوله النفي والإثبات ثم التصديق والتكذيب باب التوكيد أم التأسيس؟ يعني هل النفي هو التكذيب والإثبات هو التصديق؟ وجه ذلك بين لي وجه ذلك في كلامي. طيب لا كله من باب الخبر. النفي ليس كمثله شيء، أنا أشرت إلى ذلك، لم يلد، هذا النفي. الإثبات هو السميع البصير، ثم التصديق والتكذيب. إذن النفي والإثبات هي أنواع الخبر، يكون خبرا منفيا وخبرا مثبتا، وأنت أمام هذه الأخبار إما مصدق وإما مكذب. واضح؟ النفي والإثبات من حيث نوع الخبر نفسه، نوع الخبر نفسه، وأما التصديق والتكذيب فهو موقفك منه سواء كان نفيا أم إثباتا. سأتينا الآن. قال وبين الحب والبغض والحظ والمنع. كذلك هذا ليس من باب التوكيد ولا من باب التأسيس. قال وبين الحب والبغض والحظ والمنع. فالحب يحب الله عليه، يأمر به، ما أحبه الله وأراده شرعا أمر به. والبغض يقابله إيش؟ المنع، أو يعني يمشي معه المنع، كما أبغضه الله ولم يرده، بمعنى لم يحبه منع منه. يعني كأنك هنا بين السبب والمسبب، الحر هو سبب الحر والضر هو سبب المنع. ابن تيمية رحمه الله قبل أن تجد في كلامه حشوا، حتى في قوله من باب الطلب والإرادة الذي تقدم، فإنه أراد أن يشير إلى أن ما يطلبه الله عز وجل في الشرع فإنه يريده ويحبه. ولما قال من باب الطلب والإرادة فإنه ليس من باب الترادف، إنه يقول من باب الطلب أي ما يطلبه الله، والإرادة أي ما يريده ويحبه. فكان يقول لك لا يطلب منك شرعا إلا ما يحبه طلب فعل، ولا يطلب منك شرعا طلب ترك إلا ما لا يريده ويبلغه. قال حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر، قوله بين هذا النوع أي الطلب والإرادة، والنوع الآخر الخبر، يعني أن الفرق بين الخبر والإنشاء معروف عند العامة والخاصة. ما من إنسان صغير أو كبير، عالم أو جاهل، إلا وهو يجد الفرق بين الخبر وبين الإنشاء، ويعرف أن الخبر إنما يراد منه أن يصدق أو أن يكذب، وأما الطلب فيراد منه أن يفعل أو أن يترك. فلو قلت لأي إنسان أنا جائع، إنه يدرك أن هذا خبر، فإما أن تقول له كذبت أنت لست جائعا رأيتك تأكل مثلا قبل قليل مثلا، فأي إنسان يفرق بين هذا وبين قوله أطعمني؟ وكل هذا تأصيل منه رحمه الله لما سيأتي، لأنه يريد أن يقول لك في باب الأسماء والصفات أنت تقول في باب الخبر، فإما أن تصدق خبر الله كما هو، وإما أن تكذبه وأن تصرح برده. وفي باب الشرع أنت قد أمرت، فإما أن تمتثل وإما أن لا تمتثل. قال معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، يعني الذين يخوضون صنوف العلم المتنوعة. قال كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، فإنك ترى أن الفقهاء في باب الأيمان يجعلون الأيمان تقريبا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان خبرا محضا، والقسم الثاني ما كان طلبا محضا، والقسم الثالث ما كانت فيه شائبة الخبر وشائبة الطلب. فمثال ما كان خبرا محضا قولك جاء محمد، أنت تخبر عن مجيء محمد، فهذا خبر محض ليس فيه نوع طلب. والطلب المحض نحو قولك لزيد ادرس، فتطلب الدراسة لا تخبر عن شيء، وهذان النوعان ليس فيهما كفارة. فإنه إن كان الثاني وهو الطلب المحض فأنت لم تخالف شيئا مما قلت، لأن قولك له لزيد ادرس أنت تطلب منه أن يدرس، تريد منه أن يدرس، فإذا لم يدرس هل خالفت كلامك؟ لا، أنت أعلنت عن الذي تريد وهذا حق، فأين المخالفة؟ فلو قلت له بالله عليك ادرس فلم يدرس ليس لك كفارة، لأن يعني القسم هنا من باب التوكيد، توكيد الطلب، فليس ثمة خبر. واضح هذا؟ انظروا كيف ان التقسيم، يعني ان التفريق بالكفاره متى تجب ومتى لا تجب مبني على التفريق بين الخبر والانشاء. وأما الخبر الماحق كقولك جاء زيد فلا كفارة فيك. لماذا؟ لأنك إما أن تكون قد أخبرت بما هو موافق ومطابق للواقع أو لا. فإن كان موافقا أو مطابقا للواقع فليس ثمة مخالفة، فعلامة تكون الكفارة. وإن كان ليس موافقا للواقع فهذا يرجع لسببين: إما لأنك كنت تعتقد خلاف الواقع، يعني ما كنت تعرف الواقع فأخبرت عما تعتقد، أنت كنت تعتقد أن زيدا قد جاء وإذ بك تكتشف بعد ذلك أنك كنت مخطئا، فهل عليك كفارة؟ لا، لا كفارة عليك، لأنك يعني عندما أخبرت أخبرت بما تعتقده حقا. وإما أن تكون قد علمت أنه كذب ومع ذلك أخبرت به، فهذا ذنب وهو يمين الغموس، فهذا أعظم من أن يكفر، فهذا لا كفارة له إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بقي النوع الثالث وهو ما فيه شائبة الطلب والخطر، هو أن تقول: والله لأفعلن كذا غدا. فإن هذا تضمن شيئين، تضمن خبرا وتضمن إنشاء. أما الإنشاء فهو إرادتك أن تفعل، تقول والله لأدرسن غدا، وهذا تضمن أنك تريد، والإرادة إيش؟ إنشاء، طلب، تريد أن تدرس. والإرادة ليست محل الكفارة، الإرادة ليس فيها كفارة. فأنت تقول والله لأدرسن غدا، أنت هذا الذي تريده، وفيها إخبار أنك ستوقع الدراسة غدا، وفيها أنك تريد الدراسة، وفيها إخبار أن الدراسة ستقع غدا. فإذا لم توقع الدراسة في الغد ما الذي اختل؟ الإرادة من الخبر؟ الإرادة لم تختل، هي هذه كانت إرادتك عندما أقسمت، هذا الذي كنت تريده، لكن وقع الإخلال في باب الخبر لأنك أخبرت أنك ستوقعه غدا، ثم لما جاء الغد لم تلتزم بهذا الخبر ونقضته. فهذا هو مناط الكفارة، هذا هو مناط الكفارة في اليمين. ولذلك يقول الفقهاء: ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى ثلاثة شروط. الأول أن تكون اليمين منعقدة، قال: وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. هذه هي اليمين التي قصد، يعني إيش؟ أراد أن يعقدها. طب إن خرجت منه، خرج منه هذا الخبر من غير إرادة، كان لغوا، كان لغوا. يعني لو قال والله لتدخلن، والله، أو مثلا والله لأفعل كذا، وهو في قلبه ما قصد، ما أراد فعلا، ما انعقدت إرادته، وإنما جرى القسم على لسانه دون أن تقوم إرادة على ذلك، هذا لغو، فلا بد أن ينعقد. قال: على أمر مستقبل ممكن، يعني إن كان على أمر ماضي هذا كان خبرا، خبرا محضا ممكن، لأنه لو كان مستحيلا كان وكان ممتنعا لا يمكن أن يقع أصلا، فهذا كله لا كفارة فيه. يعني لو أنا إنسان قال والله لأخلدن في الأرض، هذا لغو، يأثم على هذا كذا، لكن عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، لأن هذا أمر مستحيل. قال: لأن غير منعقدة إما غموس أو نحوها أو نحوها، وإما لغو، ولا كفارة في واحد منهما. وأما اليمين المنعقدة هي التي يمكن فيها البر والفن، وذلك إذا أراد أن يوقع شيئا في زمن المستقبل، فحينئذ إما فعلا أن ينفذ ما أراده وإما أن يتراجع عنه، فإن نفذه كان ضارا وإن تراجع عنه كان حانفا. أما الأمر الماضي أو المستحيل فليس مجالا لأن يضر أو يحنف، لأنه لا يحتمل. قال ولكونها للحث والمنع، لأن اليمين حينئذ لماذا حلف؟ إما ليحث نفسه على الفعل وإما ليمنعها عن الفعل. قصدت من هذا أن الفقهاء في باب الأيمان يميزون بين ما كان خبرا وما كان إنشاء، ويجعلون مناط الكفارة الخبر، لكن بشرط أن يكون هذا الخبر على أمر المستقبل ممكن. المقصود من ذلك إذن أن الفرق بين الخبر والإنشاء أمر مستقر في الفطر وعند أهل العلم لا ينازع فيه إلا مكابر. قال وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر، من هم أهل النظر؟ أهل السلام. قال والنحو والبيان، يعني من اشتغل في علم الكلام والمنطق يذكر ذلك، يذكر أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، ومن اشتغل في النحو في علم النحو يذكر ذلك، ومن اشتغل في علم البيان في علم البلاغة وكذلك. قال فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر إذن والخبر دائر بين النفي والإثبات من حيث نوعه، فإما أن يكون الخبر إثباتا جاء زيد، وإما أن يكون نفيا النفي لم يجئ زيد. قال والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، لأن يعني الأمر طلب ما أحبه، والنهي طلب ترك ما أبغضه، والإباحة لا أبغض ولا أحب، فتركت الأمر لا. طيب أنا من أهدافي في هذه الرسالة أن تبقى متماسكة، أن لا تفلت، أن لا تفلت من أيدينا. إيش يعني؟ أرجو أن تمشوا معي. القاعدة الكلام خبر وإنشاء، الإنشاء دعك منه الآن، سنأتي في الجزء الثاني من الرسالة. نبقى الآن مع الخبر. الخبر إما أن يكون في نفسه نفيا أو إثباتا، وأنت إما أن تصدق وإما أن تكذب. هذا سيدني عليه الشيخ بعد قليل، واضح؟ طيب قال وإذا كان كذلك، إيش يعني وإذا كان كذلك؟ أي إذا كان الخبر منقسما إلى منفي ومثبت، وكان الطلب منقسما إلى محبوب مراد ومبغض ممنوع. القصة دي ذكرها، الخبر ما يكون مثبتا وما يكون منفيا، والإنشاء يكون محبوبا مرادا وما يكون مبغضا ممنوعا. الآن الذي نريد هذه، الآن نفصل هذا انتقال، هذا انتقال الخطوة الثانية بعد الأصل. الأصل الأول هو الكلام ينقسم الخبر وإنشاء، الخبر نفي وإثبات، تصديق وتكذيب موقفك منه، الإنشاء حب وبغض، فعل وترك، أنت من سيكون موقفك طبعا أن تمتثل أو لا تمتثل، واضح؟ قال فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. إذا ثبت هذا فالأخبار التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة وصفت أثبتت لله الكمال ونفت عنه النقص، فما موقفك تجاهها؟ أن تصدقها. فما أثبتته من كمال أن تثبته، وما أثبتته من النقص وما نفته من النقص أن تنفيه، وإلا كنت مكذبا غير مصدق للخبر. واضح ما الذي يريده الشيخ؟ طيب، وهنا نقول كل من انتسب إلى القبلة، كل من انتسب إلى القبلة يقر بوجوب إثبات الكمال لله ونفي النقص عنه، لأن لو أن إنسانا قال لا بل أنا أثبت لله النقص وأنت عنه الكمال كان كافرا بالإجماع. فكل من ينتسب إلى القبلة يلتزم ذلك ويقول نعم أنا لا أثبت لله إلا الكمال ولا أنفي عنه إلا النقص، إذ لو خالف مخالف في هذا لما كان من أهل القبلة. لكنه بعد الاتفاق على هذه الكلية على هذا الأصل هو أن الله لا يثبت له إلا الكمال وينفع عنه جميع النقص، اختلفوا في مناط الكمال، اختلفوا في مناط الكمال. يعني ما هو الكمال؟ سنثبت لله الكمال، لكن ما هو الكمال لنثبته لله؟ واضح. ما هو النقص لنثبته لننفيه عن الله؟ لنبع هذه الكلية. هو كيف شيخ الإسلام دائما يبدأ من إيش؟ من الأمور المتفق عليها لينتقل بعد ذلك هو المشترك عليها. فمما يتفق عليه كل القبلة أن ما كان من باب الخبر لا بد فيه من إيش؟ من التصديق. فإن كذبت كنت كافرا، إن كذبت خبر الله وخبر رسوله مع علمك بثبوته عنهما فأنت كافر. فإن قلت مع علمك بثبوته عنهما عن الله وعن رسوله، بعض الناس قد يكذب حديثا لأنه درس إسناده ورأى أنه ضعيف فلم يثبت، إنما كلامه فيما ثبت. طيب، انتقل بعد ذلك أن النصوص جاءت بإثبات الكمال لله ونفي النقص عنه. إلى الآن تلتزمون؟ قالوا نلتزم. أين حصل الخلاف الآن؟ في مناط الكمال. ما هو الكمال لنثبته لله؟ وما هو النقص لننفيه عن الله؟ هذا الآن، هذا المناط، تحقيق هذا المناط هو الرسالة، هو الذي سيبحث الشيخ الآن في الرسالة. واضح؟ طيب، نكمل إن شاء الله بعد الأذان وبعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، لأن الأخبار قد جاءت بأن الكمال ثابت له سبحانه وتعالى. لكن بقي السؤال: ما يجب إثباته له من صفات الكمال؟ كيف نعرفه؟ ما هو هذا الكمال الذي يجب أن نثبته لله؟ قال: وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. هذه الحال أي حال الكمال. أيضا هنا يأتي السؤال: كيف نعرف ومن أين نعرف ما هو الذي ينافي الكمال حتى ننفيه عن الله؟ قاعدة أهل السنة والجماعة هنا هي أننا لا نتجاوز الكتاب والسنة في هذين البابين، أعني إثبات الكمال ونفي ما يضاد الكمال، لا نتجاوز الكتاب والسنة. أو كما كان يقول الإمام أحمد بأن تجاوز القرآن والحديث. وأما أهل البدع فسيأتي ذكر حالها. بل شيخ الإسلام سيصرح هذا حتى يعني تتضح لك ماذا سندرس إن شاء الله الآن بعد أن ننهي هذه المقدمة بما ننهيها اليوم ولا نطيل عليكم كذلك. بعد أن ننهي هذه المقدمة تكون أنت الآن قد وصلت إلى مرحلة تنتظر فيها أن تعرف الطريق الصحيح من الطريق الفاسد. فما هو الكمال ومن أين نأتي به وما هو النقص وكيف يعرف؟ فسيذكر لك شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل الملة أهل القبلة اختلف في مناط الكمال. سيذكر لك مناط الكمال عند أهل السنة ويذكر لك مناط الكمال عند أهل البدع على فرقهم. سيذكر كل فرقة وما الذي جعلته كمالا وما الذي جعلته نقصا ثم بعد ذلك سيناقش عددهم ليبين لهم فساد ما ظنوا أنه مناط للكمال أنه مناط للكمال وما ظنوا أنه مناط للنقص. هذا هو الجزء الأول من الرسالة بعد يبين منهج السلف في مناط الكمال. سيبين لك سيذكر لك مناط الكمال عند البدع ثم يناقش هذه المناطات ويرد عليها ويبين فسادها. واضح الآن خطة الشيخ للرسالة. قال الآن الأصل الثاني قال ولا بد لهم في أحكامه أحكامه في الجمع. جمع إيش؟ يريد الحكم الكوني والشرعي. فقوله في أحكامه أي كونية وشرعية. الكونية الحكم الكوني ما هو؟ القدر. القدر. والحكم الشرعي هو الشرع. قال ولا بد له في أحكامه الشرعية والكونية من أن يثبت خلقه والخلق متعلقه أي إرادة أو أي حكم يعني الحكم الكوني والإرادة الكونية وأمره هذا متعلقه الحكم الشرعي والإرادة الشرعية. يعني لا بد أن يثبت القدر الشرع. قال طب كيف يحقق ذلك؟ قد فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. لأن خلق الله الكوني إذا خلق الله شيئا فهذا لا يكون إلا بإيش؟ بمشيئة وقدرة. هذه أي مرتبة من مراتب القدر؟ هذه المرتبة الثانية التي تحتوي على منزلتين. واضح؟ المشيئة والخلق. فما لم يشأه سبحانه وتعالى لم يكن، وإذا شاء خلقه بقدرته. فأحكامه الكونية متعلقها العلم القدرة والمشيئة. قال ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. وهذه إشارة إلى أن الحكم الكوني لا يستلزم المحبة والرضا، وأما الحكم الشرعي فيستلزم المحبة والرضا. فما حكم به شرعا وأمر به وطلبه إنه يحبه ويرضاه. قال ويؤمن بشرعه وقدره. يعني بعد أن آمن بالقدر وبعد أن آمن بالشرع لا بد أن يؤمن بهما معا دون أن يضرب أحدهما بالآخر وأن ينصب بينهما التعارض والتناقض. ولذلك قال ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وكيف يكون الإيمان بالقدر والشرع خاليا من الزلل؟ بأن لا يجعل القدر معارضا للشرع ويقول كيف يأمرني وينهني وقد قدر علي، ولا يفعل العكس فلا يقول كيف يأمرني وينهاني أو كيف يقدر علي وهو قد أمرني ونهاني، هذا لا يمكن، أمرني ونهاني، إذن يمتنع أن يكون قدر علي، بمعنى أن الأمر قد فرغ منه، بل الواجب أن تجمع بين هذا وهذا وتؤمن أن ما كان الله ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وقد أمرك ونهاك وسيحاسبك، وأن ما كتب في اللوح المحفوظ ليس فيه جبر، بل ما أمرك الله به ونهاك عنه فإنه قد جعل لك قدرة واختيارا أن تفعل أو أن تترك، وقد علم سبحانه بعلمه الأول ماذا ستختار، وبناء على علمه السابق كتب عليك ما الذي ستختاره وقدره عليك. قال: وهذا الإشارة إلى قوله الإيمان بشرع القدر، يعني وهذا الإيمان بشرع القدر. قال: يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، لماذا يتضمن ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تعبده وحده، أمرك أن تعبده وحده، ونهاك أن تشرك معه غيره، فمن حقق هذا النوع من التوحيد وهو الشرع والقدر وحد الله سبحانه وتعالى في عبادته، فأنت مطالب أن لا تتوجه بالعبادة إلا إلى الله، وأن لا تقصد في عبادتك إلا الله، هذا كله قد أمرت به. قال: هذا يتضمن التوحيد في عبادته، أي أن تجعله واحدا في العبادة، فلا تتوجه بالعبادة إلى غيره سبحانه. قال: وحده لا شريك له. قال: وهو، أي الإيمان بالشرع والقدر، التوحيد في القصد والإرادة والعمل، يعني أن توحد الله في القصد، فلا يكون قصدك ووجهتك إلا إلى الله، والإرادة، وأن تتوجه إرادتك إلى الله سبحانه وتعالى، أنك تريد الله بعملك، تريد ما عند الله. قال: والعمل، يعني أن يتجعل عملك خالصا لله. قال: والأول الذي هو التوحيد والأسماء، التوحيد والصفات، يتضمن التوحيد في العلم والقول، لأنه من باب العلميات وليس من باب العمليات. قال: كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، هما سورة الإخلاص، وبما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف غير ذلك. أكمل إن شاء الله قليلا، نبطل عليكم بعد الصلاة والله أعلم.